مقطع، لكن كان طلعت السمين وبيقطع. رايك في شنو؟ قال الهدوم خلوها، الزلج والهدوم دي رايك في شنو؟ فكان معتزا بنفسه واثقا منها، وكان يقول امطري سماء سرندب. سرندب جزيره في الهند في المشرق، طبعا بيقول المشرق معناها الهند. امطري سماء سرندب او اخرجي ابار تكرور. تبره ابار تكرور دي محل التكاريم اللي هي في الغرب، سرندب في الشرق، وتكرور وين؟ في الغرب في افريقيا. امطري سماء سرندب واخرجي ابار تكرور تبره، انا ان عشت لست اعدم قوتا ولئن مت لست اعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. الزهد غنيان شديد، والله الزهد غنيان، قال كونه أنزل لزول ده ما بشوفه، قال نوعيده بشوفه شده كفر، ما بشوفه ذاته حاجة بسيطة. يا أخي ده ياخد كلام خطير. فده الغنى. قال صاحب المنازل معرفا الغنى، وعلينا أن نأخذ في أثناء سيرنا بين تعريفه للفقر وتعريفه لشنو؟ للغنى، ليتضح هذا الأمر. قال في الغنى، الغنى اسم للملك التام، اسم للملك التام. الفقر، وده كلام من القيم رفيع جدا، يقول شنو؟ كلام مهم جدا، يقول رحمه الله الغنى بالمخلوق عين الفقر. يعني كأنك نشر نفسك انك انت طالما في فلان ما في عوجة، وطالما فلان قاعد ما في مشكلة ومعتمد عليه، ده عين الفقر. والفقر إلى الله عين الغنى، الفقر هذا الغنى الحقيقي يعني. فبالتالي يقول الغنى العالي، الغنى اسم للملك التام، لكن الملك التام لله، هذا معنى الكلام. وإلا العبيد، فسر ابن القيم كلام الهروي، قال ابن القيم لا يوجد في الدنيا غنى تام أو ملك تام. لماذا؟ قال فمن كان مالكا من وجه فليس بمالك من وجه آخر. بمعنى زول تلقاه عنده عمارة 10 طوابق، عنده شنو؟ العمارة حقته وحق جاره، ما حقته مالك الشن حقه بس. طيب البلد ما واسع، طيب عندك كم دكان؟ 10 دكاكين. السوق فوق كم دكان؟ وهكذا. طيب يقول لك مثلا الملك فلان، ملك وين؟ في بلده، بلده ذاته ما عنده أي حاجة حقته. في ناس عندهم عربات، في ناس عندهم بيوت، ناس مواطنين كويس، عندهم مصانع، هل أي حاجة في البلد حقة الملك؟ ها؟ ده ملك شنو طيب ده؟ وكيف أي حاجة ما حقته؟ هو قد يكون أغنى شنو؟ أغنى واحد من حيث المال، أغنى واحد من حيث شنو؟ العقارات. لكن في زول عنده عربية حقته في اسمه، الملك عنده فيها علاقة دخل فيها شنو؟ بالتالي هو ملك في بلده. طيب البلد الثانية، الحبة دي ما عنده، يستقبلوه زيه زي أي ضيف في المطار، فقط بيجيبوا له النجدة كويس، وبيوقفوا له الحركة كويس، وبيستقبلوه في الفيلا الرئاسية، لكن تاني عنده حاجة في البلد، يحضر المؤتمر ويمشي بس. فبالتالي ما في ملك تام أصلا، يعني ما في ملك كامل. وبالتالي هذا يدل على أنه لما قال الغنى الذي يريده، الغنى الملك التام لله، فيصبح الغنى الحقيقي في الافتقار إليه. كأنه يريد أن يقول إذا كان الملك التام بيد الله فإن الغنى التام بالفقر إليه سبحانه. ابن القيم استثاء السؤال، قال إذا أراد شخص أن يستغني بمخلوق، يستغني بشنو؟ مخلوق. قال شنو؟ عارف قال شنو؟ قال فقير يستغني بفقير، فقير يستغني بفقير. كيف فقير؟ في النهاية فقير بيموت وبيعدم وبتتقلب به الأمور وتتدهور به الأحوال وهكذا. طيب قال الهروي وهو على 3 درجات، اللي هو شنو؟ الغنى العالي. قال الدرجة الأولى غنى القلب، وهو سلامته من السبب

قاعد يناقشني. والمعازف الرسول قال يستحلون الحر والحرير والمعازف، قال لي لكن لما يكون. قلت له اسمع، قال لي ابن حزم قال، القرضاوي قال. قلت له قول اذا الرسول قال لك الكلام ده مباشره حسه، انت بتقول له فلان ولا علان؟ قال لي لا. قلت طيب ما قالوا لك حسه في شنو؟ ده ما حديثه وانت في شنو يعني؟ الا يقوله يعني؟ ما بتصدق الا يقول لك بنفسه؟ ما في حديث قال الرسول انت كان شكيت فيها لانه قال زول هنا صح؟ مثلا امام قال، شيخ قال، سمعته في فضائيه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. انت الحديث ده ما شنو؟ ما رجل فصل. طيب ايه رايك لو كان الرسول سمعته من خشم مباشره، كنت هتعمل شنو؟ هتعمل شنو؟ تقول شنو؟ سمعنا. طيب حسه مالك؟ برضه سمعنا وطعنا، مالك في شنو؟ اي مالك؟ ما ده اشكال يا اخواننا. فالمسالمه للحكم الديني الشرعي ان تخضع لجميع الشرع فلا تعارض الشرع ابدا، دي اسمها بالغنى، مسالمة شنو؟ مسالمة الحكم. يقول ابن القيم وهذا من لطيف ما قال، المسالمة للحكم القدري الكوني تسليم للربوبية، لأن الربوبية تتعلق بالملك والتصريف والتدبير والمنع والعطاء والعز والذل والقبض والخفض والرفعة وإلى غير ذلك، ده اسمه شنو؟ ربوبية. فتسليمك لما وقع بك من أقدار، تسليمك لله لعلمك أنه مصرف وشنو؟ ومدبر، لعلمك أنه مصرف وشنو؟ مدبر. فقال ابن القيم رحمه الله يتضمن الربوبية. ومسالمتك للحكم الشرعي الديني أي للأوامر والنواهي يتضمن شنو؟ الألوهية. قال وهما حقيقتا الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. يعني المسالمة للحكم الكوني، الأشياء اللي أنت ما عندك فيها ده برضو شنو؟ تسلم، خلقك كده، قضى عليك كده، في النهاية قدر لك الموت، جناك مات، هتعمل شنو؟ تسلم. كويس، مالك اتهلك، تسلم. عربيتك حصل لها حادث انقلبت وتكسرت حتة حتة، هذا تسوي شنو يعني؟ تسلم. لكن إذا في حاجة تدفع ممكن تمشي تعمل إجراءات، تطالب، تصلح، ما في شيء. كويس، لكن التسليم يكون هو الأساس، هذا ربوبية وهو إياك نستعين. والتسليم للأمر الشرعي الديني هذا شنو؟ ألوهية وتعبد، هو إياك شنو؟ إياك نعبد. قال والخلاص من الخصومة. نرجع لكلام الهروي، الهروي قال الدرجة الأولى غنى القلب هو سلامته من السبب. قال ومسالمته للحكم. قال وخلاصه من الخصومة. لن نشوف خلاصه من الخصومة يعني شنو؟ يا سلام. قال من الخصومة خصومة محمودة. الخصومة المحمودة أن تخاصم بالله ولله، أن تخاصم شنو؟ بالله، تخاصم بالله ولله، تخاصم لأجل الله، والبتخاصمه تخاصم بربنا، هذان خصمان اختصموا في ربهم. ولذلك جاء في الدعاء قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. وبك خاصمت، تخاصم بالله، تخاصم بالله يعني شنو؟ يعني لأجله. لما تخاصم تخاصم في الدين، ما تخاصم الناس في الدنيا اصلا، ما تضيع زمنك. اي زول دنياك دي ما تركز على كثير، لكن البعاد الدين ده تجيف تبقى عدوه ولو كان حبيبك. زول معاك انت كويس ما عنده مشكله، لكن ضد الدين، لما يلاقيه بيحترمك لكن ما بيحترم الدين، ده توصله معه شنو؟ توصله معه الحد. لن تكون نفسك اكرم من الله عز وجل ومن دينه وشرعه. ولو أن شخصا ادعى أنه يحترمك ويسيء إلى دينك، هذا لم يحترمك حقيقة، ما احترمك. الخلاص من الخصومة، الخصومة المرادة هنا ليست خصومة من يستحق الخصومة في الدين، ولكن الخلاص من الخصومة من خصومة نفسه لنفسه، يعني أن يتخلص من الخصومة بنفسه لنفسه. ما معنى هذا الكلام؟